بكم وأهلا. هذا مستمع للبرنامج يماني يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع؟ الصلاة خلف الإمام المبتدع إن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز أن تصلي خلفه، لأن صاحب البدعة المكفرة لا تقبل له الصلاة، لأن الكفر يمنع من قبول الصلاة، وإذا كانت لا تقبل صلاته فكيف تقتدي أو فكيف تعتم بإمام لا صلاة له؟ لكن إذا كنت لا تدري عنه وصليت خلفه ثم تبين لك بعد ذلك أنه مبتدع بدعة مكفرة فإن صلاتك صحيحة، فقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والإنسان لا يعلم الغيب. أما إذا كانت البدعة مفسقة لا تخرج إنسانا من الإسلام فإن الصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح، وهو أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، لأنه يعني الفاسق تصح صلاته وتقبل صلاته، وفسقه وعدالته لنفسه ليس علينا منها شيء ما دام يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب. أما إذا كان يخل بالصلاة فإنك لا تصلي خلفه ولو كان سليما من البدعة والفسوق. هذا هو حاصل ما يقال عن الرجل المبتدع، على أن بعض العلماء يقول إن الفاسق مطلقا لا تجوز الصلاة خلفه، ولكن هذا قول مرجوح، والراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، ولكن كما قلت لك إذا كان يخل بالصلاة فلا تصلي خلفه. نعم. وكذلك أيضا إن أمكنك أن تجد إماما عدلا مستقيما في دينه فإن صلاتك خلفه أولى من صلاتك خلف هذا الرجل الفاسق. طيب، أخذ الأجرة مقابل التلاوة بالنسبة لقراءة القرآن وخصوصا الذين يقرؤون القرآن في المناسبات؟ أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام، وذلك لأن قراءة القرآن لا تقع إلا قربه، وكل عمل لا يقع إلا قربه فإن أخذ الأجرة عليه حرام. والقارئ إذا أخذ الأجرة على هذه القراءة فإن الأجرة عليه حرام ولا ثواب له من هذه القراءة، وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يستأجرون من يقرأ لميتهم في أيام وفاته، فإني أقول لهم إن عملكم هذا عمل بائر ليس فيه فائدة بل فيه مضرة، لأنكم أعنتم هذا القارئ على الإثم حيث أخذ أجرة على قراءته، ولأن هذه الدراهم قد تكون مأخوذة من تركة الميت، وقد يكون فيها وصية، وقد يكون في الورثة الصغار، فيظلمون بأخذ شيء من ما يستحقونه من هذه التركة. ثم إن ميتكم لن ينتفع بهذه القراءة إطلاقا، وذلك لأن هذه القراءة ليس فيها ثواب عند الله، وإذا لم يكن فيها ثواب فمن أين تأتي الفائدة لهذا الميت؟ إذن فالواجب البعد عن هذا العمل والتحذير منه والتناصح بين المسلمين من أجل القضاء عليه وإخلاء المسلمين منه. بارك الله فيكم. في السؤال الأخير للمستمع يماني يقول: هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟ الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها، ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة. ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف. لكن بعض أهل العلم رخص في ذكر الحديث الضعيف بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، والشرط الثاني أن يكون له أصل، والشرط الثالث لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبدا إلا إذا كان الإنسان يريد أن يبين ضعفه، وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضا. مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلا وهو ضعيف، فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يراقب في صلاة الجماعة ولا يضر، لأنه إن كان صحيحا فقد نال الثواب المرتب عليه، وإن لم يكن صحيحا فقد استعان به على طاعة الله. لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما يترتب من أجل ما ذكر فيه من الثواب. طيب. على أن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقا إلا مقرونا ببيان ضعفه، وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة. ومسألة الترغيب والترهيب يكفي فيها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المستمع حاء عين ميم من مكة يقول: حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة علي مثل أختي. يقول المستمع: وذهبت وقالت لي أنني نسيت، فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني، مأجورين. أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها كلمات خطيرة جدا، والإنسان إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا. وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه، فقال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وبين أن كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر بإعتاق الرقبة إن كان قادرا، وبصيام الشهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبة، وبإطعام 60 مسكينا إن لم يكن قادرا على صيام الشهرين. فالأمر في هذا خطير. أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسية فإنه لا حنث عليك، أي ليس عليك كفارة، لأن القول الراجح أن من حنث غيره وهو ناسي فإن هذا الغير لا يحنث، كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي، إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي فإنه ليس عليه كفارة. في سؤال المستمع الثاني، المستمع حاء عين ميم من مكة يقول: رجل قابل زوجته في مطار جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة، فأحرم من المطار بجدة، فأرجو الإفادة عن صحة ما فعلناه. أما المرأة فهي محرمة كما ذكر السائل، والظاهر أنها قد أحرمت من الميقات، فيكون إحرامها ليس فيه شيء، صحيح لا شيء فيه. وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح، لأنه إذا كان مقيما بمكة وأحرم من جدة فقد أحرم من الحل، فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا طالب جامعي رمز لاسمه بألف ألف باء، يقول بأنه أحد الطلاب المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: وموفق في دراستي والحمد لله، ولكنني أنظم الشعر كثيرا وأقوله في المناسبات وغير المناسبات مما جعلني أقضي جل وقتي أقرأ كتب الشعر وأنظم الشعر، فما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم. إذا كنت تقول الشعر المباح أو الشعر الذي فيه الخير للناس وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فلا حرج عليك في ذلك. أما إذا كنت تقول شعرا محرما ساقطا سافلا فإن هذا حرام عليك. ومع هذا فنقول إن الأولى بك وأنت طالب علم أن تدع هذا العمل وأن تقبل على طلب العلم طيب من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والأئمة من بعدهم حتى ينفعك الله بذلك، لأن ما أنت عليه الآن إما أن تكون فيه سالما أو مأجورا لأجل لا يساوي طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والأئمة، وإما أن تكون مأزورا إذا كان ما تقوله من الشعر شعرا ساقطا سافرا يدعو إلى الفجور والفحشاء. فنصيحتي لك أن تدع ما أنت عليه الآن من الشعر ومراجعة الدواوين وأن تقبل على العلم الشرعي لعل الله أن ينفعك بذلك. بارك الله فيكم. هذه مستمعة للبرنامج تسأل وتقول: هل تغيير لون الشعر بالأصباغ الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام؟ فأما تغيير لون الشعر من الأبيض بالأسود فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنبه، وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الوعيد على من خضب شيبه بالسواد. وأما تغيير الشعر بالألوان الأخرى فإن ذلك لا بأس به، لأن الأصل الإباحة حتى يقوم دليل على المنع، اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار فإن ذلك لا يجوز، لأن مشابهة الكفار حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ثم إنها ذكرت في سؤالها أنها كيماوية. نعم. وبناء على هذا يجب مراجعة الأطباء في ذلك، هل تؤثر هذه الأصباغ على شعر الرأس وجلدته بضرر، فإنه لا يجوز استعمالها إذا ثبت هذا. نعم. المستمعة عين ألف ضاء تقول في سؤالها الثاني بأنه يمتاز شعرها بتجعده، لذلك تضطر أحيانا إلى إجراء بعض العمليات المتعارف عليها، وهي اللف، جعل الشعر على شكل خصلات صغيرة وهو رطب، ويلف على اسطوانات، ثم بعد جفافه تزال هذه الاسطوانات ليكون الشعر بعد ذلك منسدلا ويزول التجعد. أود معرفة فيما إذا كانت هذه العملية محرمة في كونها تغيير لخلق الله، مع العلم بأن الشعر يرجع إلى طبيعته عند تعريضه للماء أي يزول بمجرد الاستحمام، كما أن عملية اللف تستغرق وقتا حيث تبقى خصلات الشعر ملفوفة على هذه الاسطوانات إلى أن يجف الشعر، وقد يأتي وقت الصلاة فأصلي وشعري على هذه الحالة، فهل الصلاة صحيحة علما بأن الشعر لا يكون منسدلا بل كل خصلة منه تكون ملفوفة حول الاسطوانة الخاصة بها، كما أن حجم الرأس يكون كبير بسبب وجود هذه الاسطوانات، كذلك عند الوضوء أعمد إلى تغطية رأسي بقطعة قماش وأمسح من فوقها حتى لا يتأثر ويفسد شعري بالماء، وذلك بالاعتماد على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يطهره المسح فوق العمامة فلا طهره الله. توجيه فضيلة الشيخ حول هذا السؤال. الذي أرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تضيع أوقاتها بمثل هذه الأمور التي لا تكتسب منها شيئا، اللهم إلا جمالا موهوما في مدة معينة ثم يزول، وهي في هذا تخسر وقتا كثيرا من وقتها، وتخسر مالا بحسب هذا الدواء أو هذا الشيء الذي جاءت أو هذا الشيء الذي جاءت به. فنصيحتي لها أن تدع مثل هذه الأمور وأن تقبل على ما ينفعها في دينها ودنياها، وأن لا تكلف نفسها مشقة هذه الأعمال. ولكن لا أستطيع أن أقول إن هذا حرام ما دامت تقوم بالواجب عليها من مسح الرأس مباشرة بدون أن تضع عليه هذه المنديل. وأما ما ذكرت عن عمر فلا أدري عنه، ولكن عمر رضي الله عنه يتكلم عن العمامة، والعمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته في وضوئه، والمسح على العمامة من الأمور المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذه المنديل التي توضع على الرأس من أجل وقايته من الماء في حال استعمال هذه الأنبوبات فإنه ليس من باب العمائم في شيء. بارك الله فيكم. هذا مصري مقيم بالمملكة يقول: هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسيل وتكفين الموتى؟ إذا كانت هذه الأجرة وهذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حرج فيه، لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفن على عمله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفن، لأن الغاسل المكفن ينال أجرا كبيرا، إذ أن تغسيل الميت وتكفينه من فروض الكفاية، فيحصل للغاسل والمكفن أجر فرض الكفاية، لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص، ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا، لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدي للغير، والعمل المتعدي للغير يجوز أخذ الأجرة عليه، كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح. بارك الله فيكم. هذا شاب يسأل ويقول بأنه كثير المزاح مع الأصدقاء والإخوان في الرحلات وفي المناسبات، يقول بأنه عرف بهذا العمل، هل يلحقه إثم بهذا؟ إذا كان هذا المزاح حقا بحيث لا يتضمن كذبا ولا يتضمن سخرية لأحد، وإنما هو مرح من أجل شرح صدور إخوانه وأصحابه، فإنه لا بأس به. طيب، بل قد يكون مأجورا عليه بالنية الطيبة إذا قصد بذلك دفع السآمة عن إخوانه وإدخال الصدور عليه. أما إذا تضمن كذبا أو سخرية بأحد فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وأما السخرية فهي حرام أيضا، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والسخرية به من أكبر خدش عرض أخيه. نعم. بارك الله فيكم. المستمع رشدي من مصر يقول: كيف يوفق المسلم بين إرضاء والديه الأم والأب وبين الزوجة، حيث إن والدي لا يرتاح لزوجتي كثيرا وكذا زوجتي لا ترتاح لهم، فأنا سعيد مع زوجتي وأبنائي، فبماذا تنصحونني فضيلة الشيخ؟ نعم، أنصحك بأن تحرص غاية الحرص على التوفيق بين زوجتك وبين أبيك وأمك، فإن حصل التوفيق فهذا من نعمة الله على الجميع، وإن لم يحصل فاستأذن والديك أن تخرج في بيت وحدك أنت وزوجتك وأولادك، ويحسن أن يكون قريبا من بيت الوالدين حتى تسهل الزيارة لهما، وأنت إذا انفردت عن الوالدين من أجل هذا الغرض فإن انفرادك صحيح وليس عليك فيه حرج، لأن هذا خير من بقاء الزوجية في نكد وعيش والديك في نكد، أو أن تفارق زوجتك وأولادك. هذا مستمع حسن عبد الله من السودان يقول بأنه اشترى دراجة في أحد الأعوام بمبلغ 130 جنيها، وفي هذه الأيام وبعد انقضاء 7 سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها، إلا أن شخص رفع قيمة هذه الدراجة بمبلغ 1200 جنيه بزيادة 1070، فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة، حيث إن الحديث يقول: ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثلا بمثل وما زاد فهو ربا، أفيدونا بارك الله فيكم. السؤال ما فهمت. يقول بأنه اشترى دراجة في أحد الأعوام بمبلغ 130 جنيه. طيب. وفي هذه الأيام وبعد انقضاء 7 سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كلما صارت قديمة إذا أردت بيعها، إلا أن الشخص رفع قيمتها. أي شخص؟ شخص آخر اشتراه منه بمبلغ 1200 بزيادة 1070، فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة يقول بعد الاستعمال؟ نعم، هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ارتفاع إذا كان ذلك من أجل ارتفاع قيمة هذه الدراجات. لأن هناك فرقا بين قيمة الأشياء منذ 7 سنوات وقيمتها اليوم. أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهد بالثمن وأنك خدعته وبعتها عليه بهذا المبلغ مع أنها لا تساويه، فإن هذا حرام عليك، لأنه لا يجوز التغرير بأحد من المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكثيرا ما ترتفع الأسعار في أقل من هذه المدة. أحيانا يشتري الإنسان الشيء ب100 وفي خلال سنة واحدة يرتفع إلى 1000 أو أكثر، فلا حرج عليك إذا بعتها بزيادة. وأما قولك إن هذا قد يكون ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي ذكرت، لأن هذا الحديث المراد به إذا بيع كل واحد من هذه الأشياء بجنسه، مثل أن أبيع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التساوي والتقابض في مجلس العقد، أو أبيع فضة بفضة فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، أو تمرا بتمر فلا بد من التساوي والتقابض في مجلس العقد. أما إذا بيع جنس بآخر كأن أبيع تمرا ببر فلا بأس بالزيادة، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل تزكى الماشية التي تعلف؟ الماشية التي تعلف إن كانت للتجارة، بمعنى أن الإنسان يتجر بالمواشي يبيع ويشتري بها، كما يتجر التاجر بالبز والأواني والفرش، فإن فيها الزكاة ولو كانت معلوفة، لأنها في هذه الحال تكون عروض التجارة. وأما إذا كانت للدروة والتنمية فإنها لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة، لأن الماشية التي للدر والتنمية لا يتجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو الحول كله، أما التي تعلف فإنه ليس فيها زكاة ما دامت سائمة لا تجارة. نختم هذه الحلقة برسالة المستمع مصطفى ألف ألف، يقول: نحن 4 من الإخوان نعيش مع والدنا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة ونحمد الله على ذلك، إلا أن الوالد يفضل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصغر لأنه من زوجة ثانية وقد كتب له بعض الأملاك باسمه، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في هذا أن عليكم أن تقوموا ببر الوالد وتصبروا على ما حصل منه من جور، لأنكم مأمورون ببر الوالدين. أما بالنسبة لوالدكم فإنني أحذره من هذا العمل وأقول له: اتق الله واعدل بين أولادك، ويجب عليه أن يرد ما كتبه لابنه من الأملاك وما آثر به ابنه من الأمور الأخرى، إلا إذا سمحتم بذلك فلا حرج عليه في أن تبقى هذه الأملاك عند ابنه الذي آثره عليكم. أما مع عدم السماح فيجب عليه أن يرد ما أعطاه، لأن بشير بن سعد الأصاري رضي الله عنه لما وهب ابنه النعمان بن بشير هبة أمره النبي صلى الله عليه وسلم فردها، رد ما وهب ابنه، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أخواتنا الأكارم، انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. كان معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الشيخ